بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء كم الآن؟ الرابع والستون. الرابع والستون. طبعا كالعادة لا بد بين يدي كل لقاء فائدة حديثية ليكون الجمع بين الحسنين، الجمع بين الحديث، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. في الدرس الماضي كنا ذكرنا فائدة أطلنا فيها النفس لربما أخذت القسمة الكبرى، واليوم إن شاء الله عندنا فائدة لعلها تكون أقل من الفائدة السابقة، لعلها تكون أقل من الفائدة السابقة. عثمان، عندنا هل الحكم واحد عندما يقول المحدث أورده أو ذكره ابن حبان في الثقات، أو يقول وثقه ابن حبان؟ وثقه ابن حبان، لاحظتم ايش معنى الفائدة؟ إذا قال محدث أو حافظ هذا الراوي وثقه ابن حبان، أو قال هذا الراوي ذكره ابن حبان في ثقاته، لاحظتم؟ هذا هو السؤال. ما معنى السؤال؟ هل هناك فرق بين ما ذكره ابن حبان في الثقات وبين ما وثقه؟ السؤال واضح إذن. الجواب، من أهل العلم من يقول وثقه ابن حبان ومعناه أنه ذكره في ثقاته، ومعناه أنه ذكره في ثقاته، وهذا صنيع من؟ هذا صنيع الحافظ رحمه الله تعالى، حافظ ابن حجر، لأن الحافظ إذا أطلق ينصرف لابن حجر. فإذا قال، إذا ذكره، قال ذكره ابن حبان في الثقات، معنى وثقه ابن حبان، ويقول ذكره ابن حبان في الثقات، وهذا صنيع من؟ عندما يقول ابن حجر وثقه ابن حبان، ما معناه؟ يعني ذكره في ثقاته، وهذا اصطلاح ورسم كما يقول بعض المحدثين، اصطلاح ورسم لمن؟ الحافظ ابن حجر. أين؟ حافظ ابن حجر له كتب كثيرة، أين؟ في تهذيب التهذيب. خذوا هذا، لأنه عندما يقول هذا في تهذيب التهذيب تكون قد عرفت معنى قوله وثقه ابن حبان. فإذا قال حافظ ابن حجر وثقه ابن حبان، إيش معناه؟ ذكره في ثقاته، في ثقاته، وذكر هذا في تهذيب التهذيب. أين ذكر هذا حافظ ابن حجر؟ في تهذيب التهذيب، في تهذيب التهذيب. أما إذا اطلعت أنت أيها الطالب على ثقات ابن حبان، كتاب الثقات الكبير، ووجدتموه أو وجدته ينص على شخص بأنه ثقة، عندما تقرأ في كتاب الثقات وتجد أن ابن حبان، أن ابن حبان يقول الراوي الفلاني ثقة، الراوي الفلاني ثقة، دعك من اصطلاح ابن حجر، إيش هو اصطلاح ابن حجر؟ ابن حجر ذكره في ثقاته. إذا قال وثقه ابن حبان معناه ذكره في ثقاته. لكن عندما تقرأ أنت في الثقات وتجد الكلام على ترجمة راوي يقول فيه فلان ثقة، هل مجرد ذكره في الثقات يعتبر ثقة؟ واضح محمد في إشكال؟ أنا أعيد، لا بأس. الحافظ ابن حجر إذا قال ذكر راويا، ذكر مصطفى، قال وثقه ابن حبان، وثقه ابن حبان. ماذا يقصد الحافظ ابن حجر؟ يقول هذا ابن تهذيب التهذيب. ماذا يقصد؟ أي ذكره في أي هو أي هو مذكور في كتاب الثقات لابن حبان. في إشكال الآن؟ طيب أنت عندما تقرأ في كتاب الثقات تجاوزنا الآن اصطلاح الحافظ ابن حجر، لكن أنت عندما تقرأ في كتاب الثقات تجد أن ابن حبان قال على راو ثقة، وليس مجرد ذكره في الثقات، قال ثقة. هل هذا أرفع من مجرد ذكره في الثقات أم لا فرق بين كونه ذكر في الثقات وبين كونه قال عنه ثقة؟ واضح؟ أي نعم، إذا قال ثقة أرفع من كونه ذكر في الثقات. فإذا قال ثقة إيش هو حكم؟ حكم، لأن شرط ابن حبان في توثيق من؟ توثيق المجهولين، لأن له شرطا في توثيق المجهولين. ابن حبان هذا معروف عنه أنه خالف الجمهور، وهذا ليس ابن حبان فقط، ابن حبان ومن آخر وشيخه، من هو شيخه؟ هذا معروفين على أنهم يوثقون. من هو شيخه؟ ابن خزيمة. ابن خزيمة شيخ من؟ شيخ ابن حبان. فإذا ما هو شرط ابن حبان؟ وقد حاول البعض أن يرد هذا، صحيح هذا معروف بكل كل المحدثين تتبعوا يعني صنيع ابن حبان فوجدوه يوثق ماذا؟ المجهولين، بينما الجمهور لا يوثقون المجاهيل، فيكون قد خالف ماذا؟ الجمهور. ومعه من؟ ابن خزيمة شيخه. شيخه ابن خزيمة، وجاء زاد بعضهم والهيثم، وزاد بعضهم والعجل والعجل. والصحيح فيما يتعلق بابن حبان واضح، وفيما يتعلق بشيخ ابن خزيمة واضح، فيما يتعلق بالعجلي واضح، لكن غيرهم كالبزار والهيثمي وغيرهم هذا ليس بواضح. فإذا ما هو شرط ابن حبان في توثيق الجواب؟ إن له شرطا في توثيق المجهولين، وبهذا خالف الجمهور هو وشيخه. ومن ذكر هذا؟ ذكر هذا المحدثون على رأسهم الحافظ ابن حجر في مقدمة لسان الميزان، في مقدمة لسان الميزان. فمجرد ذكره في كتاب الثقات هل يغني أم لا يغني؟ إذا ذكره في الثقات هل يغني الراوي في كونه ذكر في كتاب الثقات؟ هل يغني أم لا يغني؟ لا يغني، لا يغني. وطبعا أنتم تعرفون ماذا قال ابن حبان، يعني جاء في مقدمته هو نفسه ونص على هذا، قال فلان لا أدري من هو. لاحظوا العبارة، وهذا الذي أخذ العلماء حكم ابن حبان في توثيق المجاهيل. ماذا قال؟ قال فلان لا أدري من هو ولا ابن من هو. إيش هذا؟ مجهول. فلان راوي ذكر راويا وقال لا أدري من هو ولا ابن من هو، إن هذا مجهول ولا معروف؟ هذا مجهول. السلام عليكم. وعليكم السلام. فلان لا أدري من هو ولا ابن من هو، لا أدري من هو ولا ابن من هو، ولا أدري ابن من هو، ولا أدري ابن من هو. فهذا دليل على أنه يوثق ماذا؟ المجهولين. المجهولين. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر إذا روى الراوي حديثا، ركزوا هذه فائدة مهمة، إذا روى الراوي حديثا ولم يروي ما ينكر، إذا روى حديثا ولم يروي ما ينكر وروى عنه ثقة وروى عنه ثقة وهو روى عن ثقة وروى عنه ثقة وهو روى عن ثقة فإنه إيش؟ فإنه يوثق. لاحظتم هذا؟ ها؟ فهمتم هذا؟ فهمتم هذه القاعدة؟ إيش يا عم عصام؟ إذا روى الراوي حديثا ولم يروي ما ينكر وروى عنه ثقة وهو روى عن ثقة فإنه إيش؟ يوثق. يوثق. وهذه قاعدة مسلمة ولا مردودة؟ ما رأيك؟ مساعد أنت ما رأيك في هذه القاعدة؟ مسلمة ولا مردودة؟ طبعا عندما أقول مسلمة أو مردودة عند أهل الحديث، هل هي مسلمة عند أهل الحديث ولا مردودة؟ ها؟ هذه مردودة، مردودة لدى أهل العلم. لماذا؟ لماذا هي مردودة؟ من يقول منكم لماذا هي مردودة؟ من كونه أنه روى ما لم ينكر عليه أن كل حديثه مقبول. قالوا يشترط في الراوي الذي يوثق ماذا يشترط فيه؟ الحفظ والعدالة. اشترطوا فيه ايش؟ الحفظ والعدالة. وهذه مسألة أخرى. وهذا الذي ذكرنا وصفه، هل نعرف حاله؟ لا. كيف نعرف حاله؟ يعني أحافظ هو أم ليس بحافظ؟ نعرف ولا لا نعرف؟ أبدا. ويقول لا ندري، هذا لا أدري عنه ولا أدري ابن من هو، ابن من هو، ها؟ إذن ماذا يشترط في الراوي؟ أن يكون ثقة عدلا، عفوا، حافظا حافظا عدلا. وهذا الذي يقول عنه ابن حبان ما ذكر، هل هو حافظ؟ هل نعرف أنه حافظ أم ليس بحافظ؟ لا نعرف لأنه مجهول. طيب هل ندري أعدل أم ليس بعدل؟ لا ندري، لا نعرف. فعلى هذا تثق ابن حبان يعتبر أم لا يعتبر؟ هل فهمتم؟ أنا ذكرت هذا، أنا ذكرت لكم هذا قصدا لتفهموا مسألة، لعلك فهمت عن صورة تشتد حق، ها؟ نعم. فهمت القصد؟ بغيت في بغيت أنا أرمي مساعد. إيش هذا؟ أن قاعدة ابن حبان في توثيقه للمجاهيل. لماذا؟ لأنه يقول فلان لا أدري من هو ولا ابن من هو ولا ابن من هو. طيب العلماء قالوا هذا معروف أنه يوثق المجهول، وماذا يشترط؟ قال يعني ما دام هو ثقة ولا عفوا لا يروي ما ينكر عنه وروى عنه ثقة وهو روى عن ثقة، لاحظ؟ قال لا خلاص، قال هذا غير صحيح. علاش؟ ان هذه القاعده مردوده، لان يشترط فيه ماذا يشترط فيه؟ الحفظ والعداله. الحفظ والعداله، هذا الذي يقول فيه لا ادري من هو ولا ادري ابن من هو. ثم هل ندري نحن انه حافظ او ليس بحافظ؟ هو عينه مجهول، حاله مجهول. لا ندري احافظ ام ليس بحافظ، لا ندري اعدلا ام ليس بعدل. واضح؟ في اشكال؟ طيب اذا كنا لا ندري اهو حافظ أم ليس بحافظ، ولا ندري أهو عدل أم ليس بعدل، إذن سيكون موثقا أو غير موثق؟ غير موثق طبعا، مجهول. ها؟ إذن ابن حبان وثق مثل هؤلاء. الآن أنا أسألكم، فعلى توثيق ابن حبان على الوصف الذي ذكرت لكم، أيعتبر توثيقه معتبرا أم غير معتبر؟ غير معتبر. غير معتبر. هل يعتبر به أم لا يعتبر به؟ لا يعتبر به، ولذلك لا يعتبره العلماء، لا يعتبره العلماء حتى وإن وثق تابعيا. ركزوا، حتى وإن وثق تابعيا. لاحظتم هذا؟ لأن طارة بعضهم ماذا يفعلون؟ بعضهم طارة يضعفون بتوثيق ابن حبان بدعوى أنه يوثق المجهولين، وعندما يكون الحديث يوافق مشربهم وهواهم يوثقونه لكن بالنظر إلى قاعدة ماذا نقول؟ نقول بأنه هذا لا يمكن أبدا. فلذلك نرى أن هناك مشاكل، هناك من يقبل توثيق ابن حبان، هناك من لا يقبل توثيق ابن حبان تماما، لا يقبله تماما. إذن ماذا نقول هنا؟ هناك من يقبل توثيق ابن حبان، توثيق ابن حبان، هناك من لا يقبله. إذن نقبله أم لا نقبله؟ الصحيح لا يقبل توثيق ابن حبان على الإطلاق في أصحاب الوصف الذي ذكرنا، أصحاب الوصف الذي ذكرنا. من المعاصرين من يقبل توثيق ابن حبان، من هو؟ من يذكره منكم؟ معاصر معروف بكونه يقبل توثيق ابن حبان على الإطلاق، على الإطلاق، وهذا محدث كبير ومعروف وفعله ما كان ينبغي، لكنه للأسف. أحسنت، أحمد شاكر رحمه الله تعالى كان يوثق إيش؟ يوثق، يقبل توثيق ابن حبان على الإطلاق، مطلق معروف. فإذا نقف إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة مختصرة، فلنتابع إن شاء الله سرد الأحاديث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. طيب ركزوا معي جيدا في الترجمة. باب التسمية، ماذا أراد البخاري بهذه الترجمة؟ باب التسمية، أراد البخاري بهذا الباب أن يذكر اسم الله عند ابتداء الوضوء، مع أنه ذكر الوقاع، الوقاع هو الجماع، لكن هو ترجم لماذا؟ عند وعلى كل حال، على كل، وكل من ألفاظ العموم، على كل حال وعند الوقاع. الوقاع، طيب سترون إن شاء الله يعني ترجمة واضحة. إذا كان كأنه يقول إيش هو؟ غسل الوجه قرأناها. كأن البخاري يقول إذا كان عند الوقاع يطلب من الشخص أن يسمي الله، فعند الوضوء أولى، عند الوضوء أولى. هذا سيأتي إن شاء الله ما قيل في المسألة. لاحظ، تابع. حدثنا علي بن عبد الله قال. علي بن عبد الله بن جعفر المدني. علي بن عبد الله بن جعفر المدني، نعم. حدثنا جرير. جرير هو ابن عبد الحميد، ها؟ ابن عبد الحميد الكوفي طبعا، ها؟ عن منصور. منصور من؟ ابن المعتمر الكوفي، أحسنت، نعم. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد من هو؟ سالم بن أبي الجعد، يعني رافع الأجعد الكوفي، نعم. عن كريب. كريب هو مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم. عن ابن عباس. أها. يبلغ النبي صلى الله عليه طيب وسلم. يبلغ به النبي في رواية، يبلغ به النبي. طبعا أنتم تعلمون يبلغ بمعنى يصل به ابن عباس، يصل ابن عباس به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى النبي. فإذا ينميه أو يبلغ به، ها؟ أو يبلغ به بمعنى أنه يرفعه إلى رسول الله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالب الله يكتبون يقولون مرفوعا، مرفوعا يعني اختصارا، أما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، يعني غالبا أهل الحديث يختصرون بسرعة، فيقول يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك البعض يكتب صح يعني صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، هذا فيه بخل. حتى قال بعض العلماء إذا كان لا يستطيع أو صلعا، هذا أيضا اختصار لا يجوز. قال إذا كان لا يكتب يقول يصلي بلسانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم يختصر، وإن لم يكتبها هو لا يكتب صاء. هذا نص على هذا الإمام الشافعي، ونص عليه أيضا السيوطي، وقال هذا من قلة أدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهذا أسلوب الشيعة، الشيعة عندما يذكرون شخصا عا يعني عليه السلام وعندما يذكرون المهدي مهديهم المنتظر يعملون عج، يعني عجل الله فرجا عج. فإذا هذه الاصطلاحات ما ينبغي، ها؟ نعم هذه ما ينبغي. إذا أو رضي الله عنه يكتبون ضاء، لا ما ينبغي، يكتب الإنسان أو يصلي بلسانه دون أن يكتب. لأن لماذا قال البخاري يبلغ به؟ يبلغ به لأنه ورد رواه بعضهم عن كريم عن ابن عباس قال، فكأنه من كلام ابن عباس، ولذلك قال كريب يقول لهم هذا ليس من كلام ابن عباس. عندكم تظنوا على أن هذا من كلام ابن عباس، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ليبين لك على أنه هذا مرفوع وليس موقوفا. ها تابع. يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره لم يضره ولم يضره ولم يضره، هذا كله جائز في اللغة العربية في المضاعف. لاحظوا هنا في مسألة التسمية، نقف وقفة لا بأس بها عند التسمية لأن لها علاقة بالوضوء، التسمية لها علاقة بالوضوء. أنا أنبه على مسألة معروفة في الفقه، أنهم يقولون التسمية في الفقه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما تشرع فيه التسمية، ما تشرع فيه التسمية، وما تشرع فيه التسمية يعني أشياء كثيرة ذكرها فقهاء المالكية ومنهم الخليل. يقول الخليل وتشرع في غسل، وتشرع في غسل، لاحظ أحسن، وتشرع في غسل أي ووضوء، ووضوء في غسل ووضوء وتيمم عدة، ما تشرع فيه التسمية. قال وتشرع في ماذا؟ الخليل الشيخ الخليل، وتشرع في غسل أي ووضوء وتيمم وأكل وشرب وركوب دابة وسفينة ودخول إيش؟ ودخول دخول المنزل، وضده يعني الخروج لمنزل ومسجد، ذكر الشيخ الخليل دخول وضده، ذكر الدخول وضده للمسجد للمنزل ولمسجد ولبس، يعني لبس الثياب لبس الثوب يسمي الله عز وجل، وغلق باب أراد أن يغلق بابا بسم الله، حتى إناء، إناء أيضا إذا أراد الإنسان أن يضع، أن يضع ولو ماذا عودا، ويسمي الله عز وجل، ويسمي الله عز وجل، وإذا أغلق بابا سمى الله عز وجل، وكذا وكذا ماذا فتحه يعني يفتح الباب بسم الله، وإطفاء مصباح أراد أن يطفئ المصباح بسم الله، وكذا عند الإيقاظ عند يعني إضرام أو إشعال ماذا إشعال المصباح، إشعال المصباح يسمي الله عز وجل، وعند صعود خطيب منبرا، عندما يريد أن يصعد الخطيب إلى المنبر يسمي الله عز وجل، وتغميض عين لميت أو وتغميض ميت، لفظ الخليل وتغميض ميت يعني أتى هكذا يقوم بغمض عينيه ويسمي الله، ولحده، ولحده يعني عندما يضعه في ماذا في لحده يسمي الله، ولكن ليس كل من حضر بسم الله وعلى ملة رسول الله من يقولها الذي يضع الميت، الذي يضع الميت فقط. إذن هذه أشياء ذكرها الخليل، إيش هي؟ غسل، اذكرها، الغسل، الوضوء، التيمم، الأكل، الشرب، الركوب دابة، ركوب سفينة، دخول، طيب وما كل ما يركب، دخول إيش؟ منزل، خروج منزل أو مسجد، زين، ومسجد، لأنه يسمي الله، نعم حينما يلبس ثيابه عندما يريد أن يلبس ثيابا وعند غلق باب أو فتح باب أو إطفاء مصباح أو إيقاد مصباح أو عند صعود الخطيب منبرا وتغميض عين أو تغميض لميت وأيضا لحده. هذه أشياء ذكرها الشيخ الخليل. طبعا هناك فقهاء المالكية زادوا على هذه الأشياء. هذه معروفة المسائل التي تشرع فيها البسملة. المسائل التي تشرع فيها البسملة عند المالكية. وزاد التتائي وعند تلاوتي وعند التلاوة. زيدوا التتائي يعني كأنه استدرك على الخليل أشياء أخرى. وتلاوة ونوم. يسمي الله وينام على شقه الأيمن. وتلاوة طبعا التلاوة أهل القراءات عنده فيها البسملة فيها أنواع يعني متى تشرع ومتى لا تشرع على كل دين، لكن نحن نتكلم على أن البسملة ينبغي أن يذكرها الإنسان عند تلاوة وعند ماذا آخر وعند نوم وعند الطواف بالبيت وعند الطواف بالبيت وعند صلاة نافلة. ركزوا معي جيدا لتعرفوا لماذا قال المرشد المعين وكرهوا بسملة تعودا، لأن قالها بناء على قاعدة معروفة عند المالكية وصلاة نافلة. لماذا قال النافلة؟ لأن الفريضة عندهم تكره فيها البسملة. لماذا تكره فيها البسملة؟ سترا ودخول خلاء ودخول خلاء. هذا إذن فرقوا بين ما قاله خليل وبين ما قاله التتائي. خليل وقفنا عند لحده، هذا المثل لمن أراد أن يحفظه. وزاد التتائي التلاوة والنوم والطواف وصلاة نافلة ودخول خلاء وخروج منه، يعني خروج من الخلاء قال بسم الله حتى إذا خرج. ولا تشرع في حج، يعني لا تشرع البسملة في حج. ولا تشرع في عمرة، يعني لا تشرع البسملة في عمرة. ولا تشرع في أذان، لا تشرع البسملة في أذان، أراد أن يؤذن بسم الله الله أكبر. ولا تشرع في ذكر، يعني أراد أن يذكر الله يقول بسم الله. ولا تشرع في صلاة، صلاة فريضة. ولا تشرع في دعاء، وتشرع عند الوقاء، يعني عند الجماع. واضح واضح هذا؟ ها؟ الآن إذا فهمنا هذا أريد أن أسألكم عن شيء. لماذا المالكي قالوا وكرهوا بسملة تعود؟ أحببت أن أذكر لكم التفصيل الثلاثي والتقسيم الثلاثي لتعرفوا من أين قيل بالكراهية. عندهم البسملة تشرع في هذه الأشياء التي ذكرنا، ولا تشرع لشرفه بنفسه. ولا تشرع البسملة لشرفه بنفسه. كيف لشرفه بنفسه؟ ما المراد بذكر اسم الله؟ ما المراد بذكر البسملة؟ هو ذكر الله. فإذا قال الله أكبر هذا ذكر ولا ما هو ذكر؟ أراد أن يؤذن الله أكبر. هل قال لماذا البسملة؟ هو أراد أن يذكر الله ذكره. وإنما يريد أن يقرأ الحمد لله قال لماذا يقرأ البسملة؟ هو أراد أن يذكر الله ذكره. حصل المراد وحصل المطلوب. واضح؟ طيب أراد أن يحج لبيك اللهم لبيك، إيش معنى لبيك؟ إجابة بعد إجابة في حج وفي عمرة. هي ويذكر الله عندما يريد أن يذكر الله استغفر الله يحتاج للبسملة؟ لا، هو ذكر الله حاصل. فإذا لماذا البسملة؟ واضحة؟ فهمتم من أين قالوا؟ قالوا طيب التكبير الله أكبر تكبيرة الإحرام، يعني قال المراد بها إيش؟ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. التكبير حسن. لماذا البسملة بعد ذلك؟ فالله أكبر معناه المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول. فإذا لماذا يحتاج إلى البسملة؟ فهمتم من أين أتوا؟ لهذا كرهه. ها؟ لهذا كرهه. لهذا قالوا بالكراهة. إذا القسم الأول ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع فيه البسملة لشرفه بنفسه. القسم الثالث ما لا تشرع فيه البسملة لقبارته. لا يذكر الإنسان اسم الله عند الجماع، لا يذكر اسم الله عند ماذا؟ عند الدخول إلى المرحاض، هو داخل المرحاض يسمي الله، عند البول يسمي الله، يعني إنما يذكر عندما يريد أن يدخل، عند الوقاع، عند ابتداء الوقاع. أما إذا كان في الوقاع سترون ماذا قال العلماء في المسألة. واضح هذا التقسيم؟ إذا عرفتم الآن من أين أتوا بالكراهية، ها؟ عرفت التقسيم الثلاثي؟ إيش هو؟ ما تشرع فيه، كل ما ذكرنا تشرع فيه البسملة، يحتاج إلى بسملة، والبسملة بسم الله فيها مبادئ ثلاثة، وهذه بيناها في العقيدة الطحاوية، لا داعي للإعادة الآن. يعني عندما تقول بسم الله، إما أن يكون تقول على أن هذا العمل مشروع ولا أستطيع القدرة عليه إلا بإقداره وبإعانته وحوله، وإما معناه المشروعية، إما أن يعني الواحد لا يستطيع أن يركع، واحد غيرك في المقاهي وفي أماكن له، وأنت وفقك الله فتسمي الله عز وجل وأقدرك عليه، فهو معنى القدرة، وما وفيه معنى وما بكم من نعمة فمن الله، والثاني فيه صفة من صفات الله عز وجل، هو الإجلال على أنه لا يمكن أن تقدم على عمل إلا إذا كان الله عز وجل أمرك به، وفيه أيضا أن هذا حلال أو حرام بأمر من الله. فلذلك عندما يأخذ المرتشي الرشوة يقول بسم الله، فيكون قد جمع بين الطامتين وبين مصيبتين. المصيبة الأولى أخذ مال الغير بدون حق، مصيبة الثانية بسم الله كأنه يضفيه الشرعية، كما يقول لك راه الرشوة الله أحلها لي، واضح إيش معناه؟ فكأنه يقول ربي عز وجل أباح لي هذه الرشوة بسم الله، فيكون قد جمع بين محظورين. محظور الأول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأكلهم أموال الناس بالباطل، يعني يأكل أموال الناس بالباطل هذا حرام، لأنه لا يمكن أن يأكل الإنسان مال الغير إلا بطيب خاطره كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثانيا لذلك العلماء كرهوا، بل الحنابلة عندهم حرام، يعني ما يؤخذ بسيف الحياة، بعض العلماء عندهم مكروه ولكن الحنابلة قالوا حرام، قالوا قاعدة كل ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، كل ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، واضح؟ طيب، فإذا أنت عندما تقول بسم الله معنى أن هذا حلال، رب عز وجل أباح لها، أنت تكذب وكأنك والعياذ بالله، هذه مسألة خطيرة، هذه واحدة. أيضا مسائل أخرى من المسائل التي ذكرها العلماء، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعند وقاع، ما المراد بالوقاع؟ يعني عند الجماع. ولماذا البخاري ذكر مسألة الجماع فقط؟ يعني إذا كان المنصوص عليه في الحديث هو الوقاع والجماع فيكون غيره مأخوذ بماذا؟ بالأولوية. أحسنت، بالأحرى، مأخوذ بالأحرى. إذا شرعت التسمية عند الجماع هو مما يطلب، طبعا مما يطلب فيه ماذا؟ ماذا يطلب فيه؟ الصمت، مما يطلب فيه الصمت غالبا، فغيره أولى، ها؟ فغيره أولى كالوضوء والغسل والتيمم وإلى غير ذلك، فغيره أولى. ولذلك بعض العلماء قالوا إن المالكية من هذه الناحية قالوا بأن التسمية مكروهة، ومحل التسمية عند الجماع قالوا أيضا قبل الشروع فيه، قالوا أما إذا نسي فقال يقول اللهم جنبني، أي يقول جنبني ولا يقول اللهم، يقول جنبنا، قالوا ولا يزيد، قال ولا يجوز له أن يقول بسم الله أولا وآخرا، يقول جنبنا، هكذا نص على هذا الفقهاء ولا أدري إذا نسي وهو قد أولج. قال يقول جنبنا ولا يزيد على هذا. قال لا يتخبطه الشيطان أبدا، لا يقع له خلط ولا يضره الشيطان. قيل لا يضر عقله، وقيل لا يضر بدنه، قيل لا يضر عقله وقيل لا يضر بدنه. نص على هذا كثير من العلماء، وهناك من العلماء من حمل هذا على العموم، قالوا بأنه إذا سمى الله يكون محفوظا وأن لا يقع له خلط ولا وسواس ولا إغواء، فقالوا يكون عام، يكون عام. ولذلك قال وترى عليه أثر النجابة، فكل واحد ولد إلا الشيطان طعنه، إلا عيسى عليه السلام. فقد قالت مريم، ماذا قالت؟ إني أعيذها بك وذريتها إلى الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. كذلك عيسى عليه السلام عندما دعت أمه فحفظه الله تبارك وتعالى. قال في الحديث يعني يموت على الشرك من الكفر. نعم. كما قال في هذا الحديث يعني يموت على التوحيد. الولد الذي يعني قال ولده. يعني هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. على كل الصحيح أن يقال إن ما ذكره المالكية من التقسيم لا يلتفت إليه. إنما ذكره المالكية من التقسيم لا يلتفت إليه، بل كل هذه الأشياء تشرع فيه البسملة، تشرع فيها البسملة، حتى في الأذان لا بأس، أما في التلاوة فهذا وارد. بل حتى يقول عبد الله بن عباس أنا أتعجب، هل ما يوجد في كتاب الله، هل لا يوجد في كتاب الله إلا ما هو وحي أم هناك شيء زائد؟ قالوا ما هو وحي فقط. فقال عجبا الشيطان سرق منهم أعظم آية وهي البسملة. ووقع على هذا إجماع، لا يمكن أن يكون هناك شيء داخل القرآن داخل المصحف ليس من كلام الله. دعك مما يكسب الآن من التجويد، مسائل التجويد، وهذا هذه مسائل لم تكن معروفة. أنا أقول لك داخل المصحف وليس خارجه، وليس خارجه. طيب، والمرحاض، ولذلك قال وفي المرحاض نحي اسم الله، نحي اسم الله. ركزوا معي جيدا، هذا عندما يتكلمون يتكلمون على مواقع معروفة تضم النجاسات، لكن المراحل الآن عندما تدخل المغسولة يمكن أن تنام فيها وثم النجاسة لا تبقى هناك. ولذلك شيخنا الشيخ محمد الزمزمي رحمه الله له رسالة أجاز الصلاة في الكنيف. لمن أجاز؟ للموظفين الذين يمنعون من الصلوات. فقال تدخلون إلى المرحاض، وعنده رسالة عندي، قال تدخلون إلى المرحاض وتنظفون المرحاض. المرحاض الآن تنظف عندما يصب الإنسان الماء والصابون، يعني سبحان الله المرحاض. قال وبعد ذلك تصلون فيها، تصلون فيها. واضح؟ إن هذا فيما يتعلق بمسألة البسملة. لذلك أحببت أن أنبه على هذه القضية في مسألة البسملة، على أن البسملة تشرع حتى في الآذان، وتشرع حتى في ذكر الله عز وجل، وتشرع حتى في الصلاة. وأما وكاره هذا كلام لا أساس له من الصحة. ومشهور قول مالك ما هو في البسملة؟ أن التسمية فضيلة. مشهور قول مالك ما هو التسمية؟ أي شيء فضيلة. ولذلك المرشد المعين ماذا قال؟ وأحد عشر فضائل أتت تسمية، وأحد عشر الفضائل أتت تسمية، وبقعة قد طهرت للماء وتيام الإناء، والشفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامني سواك ونديب، إلى آخر ما قال ابن عاشر. فإذا مشهور قول مالك في البسملة ما هو؟ فضيلة. إنها فضيلة، وهو قول الشافعي أيضا وقول الثوري. طيب، والحديث عندهم ماذا يقولون فيه؟ ماذا يقول في الحديث؟ ما هو الحديث؟ الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ضعف، ولكن الترمذي قال بأنه سأل محمدا وهو شيخه البخاري، إذا وجدتم في جامع الترمذي قال محمد، قال محمد، فالمراد به من؟ شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، فاستفاد منه كثيرا، والترمذي كان أعمى، ومع ذلك يقول البخاري إنه قد استفدت منه أكثر مما استفاد منه. وتلاحظون في جامعه ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن تراجمه تشبه تراجم شيخه البخاري. لاحظوا وقرأوا جامع الترمذي، ها واضح؟ فلذلك قالوا من قال من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي، قالوا هذا يكون صحيحا، وحتى لو قلت أيضا جامع الترمذي فكأنما في بيته نبي، يعني الحديث التي صحت، لأن سنن الترمذي فيها أحد الضعيفة وسنن أبي داود فيها أحد الضعيفة، يعني إذا قصد الحديث صحيحة نعم، كما كان يقول أحد مشايخنا رحمه الله تعالى وهو الشيخ عياد، ادعو لهذا الرجل والله مات قريبا رحمه الله، هذا من الوفاء، فكان رحمه الله تعالى يقول عندما يذكر حديثا صحيحا فيقول كأنك تسمعه من فم رسول الله، كأنك تسمعه من فم رسول الله عندما يذكر حديثا صحيحا. فالشاهد عندنا أن الإمام أحمد أيضا قال بالوجوب، قال بالوجوب، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إن صح الحديث فهي واجبة. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر للحديث طرقه، يقول الأماء وقد صح الحديث بطرقه، فتكون واجبة على مذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو في اختياراته، هو في اختياراته. فالشاهد عندنا أنني احتلى أنسى أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال قال محمد بن إسماعيل، أصح شيء في هذا الباب حديث البسملة، أصح شيء في هذا الباب حديث البسملة أو كما قال. طيب أنا أسألكم سؤال، إذا قال أصح شيء في هذا الباب هل درجة عالية في الصحة ولا إيش؟ سعد صمد ومحمد سعيد، ها؟ إنسان أصح شيء في هذا الباب؟ لا ليس درجة عالية. إيش هو؟ ما مستوى؟ يعني حسن، ها؟ عند حسن اللي فيها هو اللي هو خير باجتماع لا، أنا بينته عدة مرات، إذا قال أصح ما في الباب يعني أقله ضعفا، إذا قال أصح ما في الباب معنى أن الأحاديث التي وردت في الباب كلها ضعيفة إلا. وأنا ظهر لي حديث آخر هو في الصحيح، هو حديث صحيح لو استدلوا به لكان أفضل على من يقول بالوجوب، لكن يقول شيخ ابن تيمية حتى إذا قلنا بالوجوب لو صح الحديث ونسيه يقول بسم الله أول وآخر ولا يبطل ولا ينتقض وضوءه ولا يبطل، نسي البسمة ولكن الآخر قال بسم الله أول وآخر، قال هذا كافر. واضح؟ هناك حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة واحتاجوا للماء ووجدوا أن هناك قلة من الماء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتح بأبيه وأمي أصابعه فإذا بالماء ينبع من بين أصابعه ويقول حي على الوضوء، الوضوء المبارك، بسم الله توضأ بسم الله. فإذا أخذنا بظاهر هذا الحديث فيكون فيه دليل على البسملة على الوجوب. على كل هناك من قال بأن البسملة واجبة، هناك من قال بأنها إيش؟ فضيلة. طيب البخاري، البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث لماذا؟ ذكره في ماذا؟ ذكره على مسألة الوقاع، على مسألة الوقاع، ولكنهم عمموه، عمموه كأنه يقول إذا كان في الوقاع للأصل في أن يكون الصمود والسكوت يعني يسمي الله فمن باب أولى وأحرى في الوضوء في الاغتسال في التيمم وهكذا وأشياء أخرى من الأشياء التي ذكرنا لكم. أما الكراهية في الصلاة فهذا لا يقال به لأنه الإمام الشافعي البسملة عنده من الفاتحة البسملة عنده من الفاتحة ولهذا قالوا ما آية بعضها آية وهي بعض آية ما آية بعضها آية وهي بعض آية بعضها آية وهي في هيئتها الاجتماعية بعض آية ها؟ إنها وردت آية في سورة النمل يعني عندما قال الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية وبسم الله الرحمن الرحيم آية يعني شوف هذه كاملة ولهذا قال ما آية بعضها آية يعني إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان آية مش كاملة لكن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كاملة آية ولهذا قال ما آية ما عبارة بعضها آية وهي بعض آية وهي بعض آية ما عبارة ما عبارة وهي ما عبارة هي بعضها آية معنى بعضها آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا أخذنا بسم الله الرحمن الرحيم من سورة مش النمل أخذناها اجتزأناها تصبح آية معناها بعض سورة عفوا بعض آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ بسم الله الرحمن الرحيم ونترك إنه من سليمان وإنه بعض آية وإنه هذه بعض آية هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللي أخذناها من سورة النمل آية ولا بعض آية بعض آية لكن عندما تكون مستقلة فهي آية بهيئتها الاجتماعية آية واضح نعم بهيئتها الاجتماعية آية ولهذا قالوا ما عبارة بعضها آية وهي بعض آية وهي بعض آية طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث قال لم يضره الشيطان لم يضر من لم يضره الشيطان لم يكن لم يضر الولد ولا يكون له عليه سلطان ببركة ماذا ببركة اسم الله تعالى ببركة اسم الله تعالى وبعضهم قال أخذ هذا بالنسبة خاصة وبعضهم قال لم يحمله أحد على العموم هذا قال به القاضي في الإكمال إكمال المعلم لم يحمله أحد على العموم في جميع الضر والوسوسة والإغواء هكذا قال من القاضي لم يحمله أحد على العموم في جميع ماذا الوسوسة والضر والإغواء يلا تابع نعم باب ما يقول عند الخلاء طيب ركزوا معي جيد باب ما يقول عند الخلاء إيش قال عند الخلاء أي عند إرادة الدخول إلى الخلاء ما يعني عند إرادة الدخول لأن ما إذا كان في الخلاء الخلاء كل مكان يكون فيه قضاء الحاجة فيقال له خلاء نعم أما إذا كان داخل فيكره على الراجح وقال بعض العلماء إذا نسي منهم من قال الآن أصبحت المراحل يعني ما شاء الله كالبيوت ومنهم من قال يعني كما يحكي أحد مشايخنا أن بعض مشايخ البترول الذين يسبحون بحمد طواغيتهم قال إذا دخلت إلى المرحاض تستحي أن تقضي حاجتك فيه الهواتف فراش يعني مكان بسيط قال يعني ما شاء الله مكان هو في بيتي لا يوجد عندهم هذا الفراش وهذا الأبهة هذا ممكن يقول الحق مستحيل البشر ضربوا الحلق ويسلي خلقه فصعب أن يقول الحق يا على كل لا أسميه لأن كما يقول الشيخ المعين مبتدع تابع نعم حدثنا آدم قال آدم من؟ بن أبي إياس العسقلاني نعم حدثنا شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي. نعم. أمير المؤمنين في الحديث هذا. عن عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب هذا مصغر صهيب البناني. قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث، الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثه. نعم. تابعه ابن عرعرة. تابعه ابن عرعرة. تابع من؟ تابع من؟ تابع آدم من؟ محمد بن عرعرة عن شعبة إلى آخره. نعم. عن شعبة. هذا متابعتنا. عن شعبة وقال. وقال غندر. غندر. من هو؟ محمد إيش؟ هذا سبق لكم؟ ماذا قال له ابن جريج؟ كنيته. ماذا قال له ابن جريج؟ ماذا تريد عندما أكثر عليه الأسئلة؟ ماذا تريد يا غندر؟ هو لا قبله. غندر. عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى. موسى من؟ ابن إسماعيل. إيش؟ التبوذكي. وأصل هذا الحديث، أصل هذا وصله البياقي، لأن هذا معلق وصله البياقي. نعم. وقال موسى عن حماد. حماد من؟ بن سلمة بن دينار. طيب أيهما أوثق، حماد بن سلمة بن دينار أو بن درهم؟ أيهما أوثق؟ أعزنا، هذا قلنا عدة مرات، أيهما أوثق؟ ابن دينار أم ابن درهم؟ ها؟ قالوا درهمنا أوثق من ديناركم. درهمنا أوثق من ديناركم. فقالوا هو أوثق، نعم. هذا ابن دينار الربع، نعم. هذا يعني مما يذكرون فيه الصوفية، يقول كان من الأبدال. طبعا هذا لا نتكلم فيه. وقالوا أيضا من مما قالوا فيه، اسمع ما قالوا فيه، اسمع قبل أن تمشي. قالوا فيه تزوج 70 امرأة. قالوا تزوج 70 امرأة فلم يولد له، لأن البدلاء لا يولد لهم. هذا المصطلحات الصوفية. هذا مات سنة 167، تذكروا هذا لأن سيمر بكم للأسف. وهذا يذكر القسطلان، هذا يذكر هذا القسطلان من يرجع إلى شرح البخاري. هذا معروف طبعا بذكر الخرافات كالسيوطي وغيره. فقالوا لأنه كان من البدلاء، والبدلاء يعني واحد إذا مات يخلفه آخر ولا يمكن أن يكون له عاقل، هكذا قالوا، والعهدة على ما قالوا. هذا مجرد خرافات طبعا. أنا نبهت على هذا في كتابي كيف تفهم عقيدتك بدون معلم، على أن هذه خرافات ولا يصح فيها الحديث. الغوث والبدلاء والنجبة والأوتاد والنقبة لا يصح في هذا حديث، كلها خرافات صوفية، كلها خرافات صوفية. نعم. إذن إلا فائدة التي ينبغي أن تتنبه لها، وهو أن من أقوى ومن أوثق، الدرهم أم الدينار؟ الدينار. مع أن العكس. طيب. وقال سعيد بن زيد. سعيد بن زيد من؟ أخو ابن درهم. ابن درهم الجهضمي البصري، هذا طبعا حافظ وصله، هو نفسه وصله. أين وصله الحافظ؟ وصله أين هو؟ في تغليق التعليق؟ لا، وصله في الأدب المفرد. نعم. حدثنا عبد العزيز. من هو عبد العزيز؟ ابن صهيب المذكور. أحسنت. نعم. إذا أراد أن يدخل. اختلف العلماء في هذه الألفاظ، طبعا المعنى متقارب، إذا أراد أن يدخل أو دخل. على كل، ركزوا معي جيدا، ماذا يقال عند الدخول وماذا يقال عند الخروج من الخلاء؟ البخاري ذكر عند الدخول لكنه لم يذكر ما يقال عند الخروج. لماذا؟ عندما يريد أن يدخل يسمي الله عز وجل ويدخل، اللهم إني أعوذ بك من ماذا؟ والبسملة التي زيدت، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. البسملة الشاذة لا تصح. البسملة الشاذة لا تصح. قل لي أنت ذكرت الآن، أنا ذكرت لك ما قال الفقهاء، لكن هذا ما قاله الفقهاء اصطلاحات الفقهاء، ولا تلزمك، أنت لست ملزما باتباع اصطلاحات الفقهاء. عندما يأتون إلى السنن المؤكدة ويقول سنني شنني جيمني تأني عد السنن الثمانية، هل أنت ملزم باتباع هذا الرمز؟ لا. عندما يقولون على طاءان لا يرتفعان وصادان يرتفعان، هل أنت ملزم بها؟ إذا كان الإنسان يتوضأ ثم قال أنا ما عندي غرض في هذه بهذا النية، لكنه أتى الماء الطهارة. إذا كان يطوف وقال أنا ما عندي غرض في هذا الطواف، لكنه أتم الطواف، قال هذا لا يرتفع. لكن إذا كان يصوم أو إذا كان يصلي وأراد أن يحلف النية، قالوا يبطل صومه وتبطل صلاته، ولذلك قال طاءان لا يرتفعان، طاء الطهارة والطواف، وصادان يرتفعان. وهذا أيضا اذكروها على شيخنا الشيخ عيال، انسبوها له، لأن من بركة هذا العلم أن ينسب العلم لأصحابه. وفي الحقيقة ما وقفت عليها، إنما أخذتها من فمه. نعم، على كل، فقال لماذا البخاري لم يذكر شيئا في ما يتعلق بالخروج، ذكر فيما يتعلق بالدخول. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، وهذا صحيح. طبعا كيف هو صحيح؟ معناه ورد بسند ضعيف، قالوا له طرق، قالوا له طرق، والصحيح أنه أقل أحواله أن يكون صحيحا لغيره من كثرة طرقه. أما هناك يعني دعاء يقوله كثير من الناس، من يذكره منهم؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى، أو أذهب عني الأذى وعافاني. تعرفون هذا الدعاء؟ هذا مشهور، أنت تقول هذا الدعاء. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ها؟ وإذا خرج من المرحاض في رواية ماذا كان يقول؟ هناك رواية أخرى، هذه الرواية التي وردت كلها لا تساوي بصلة، لا تصح، كلها لا تصح. وكان علي بن أبي طالب يقول دعاء آخر إذا خرج من المرحاض، يقول الحمد لله نعمة لو عرف الناس قدرها، نعمة لو عرف الناس قدرها. سبحان الله، إخراج البول وإخراج الغائط نعمة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. أنتم تعرفون ذلك العابد والزاهد الذي قال اللهم لو ابتليتني بأي بلية لوجدتني صابرة، فابتلاه الله بحبس البول، فكان يمر على الكتاب ويمر على الأطفال ويقول ادعوا مع عبدكم الكذاب، حبس الله بوله، فكان يقول ادعوا مع عمكم الكذاب. ولماذا يمر على الأطفال؟ لأن عمر بن الخطاب وكان أبو هريرة أيضا يقول إنهم لم يرتكبوا الجرائم والذنوب، فلذلك كان يسألونهم الدعاء. هناك مسألة في قضية غفرانك، لعلنا نقف هنا، لأن البخاري لم يذكر شيئا في ماذا؟ في مسألة غفرانك. لماذا؟ لأنه لم يصح في الباب شيء عنده، طبعا عند البخاري، لذلك ما ثبت أنه أبدا. لكن قالوا لماذا غفرانك، ولماذا قال النبي غفرانك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله وكان لا يتوقف على الذكر، وكان يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه، لذلك كان إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يا أيها الناس استغفروا ربكم فإني أتوب إلى الله 70 مرة في رواية. قال إنه يغان على قلبه، يعني ممكن أن نسميها غفلة بسيطة، وليست الغفلة يعني معنى أنه ممكن مشغول مع واحد هذه المدة، كأنه يقول هذه المدة التي قضت داخل المرحلة هكذا قالوا والعهدة عليه، وهذا طبعا بعيد. قالوا عندما يكون داخل المرحلة هذه المدة لا يذكر فيها الله، هذه المدة لا يذكر فيها الله، فماذا يفعل؟ يستغفر الله غفرانك على هذه المدة التي مرت دون ذكر اسمك. وقيل إنه غفرانك يا رب كما أخرجت مني ما يضر في جسمي وأبقيت ما ينفع جسمي فكذلك يا ربي طهرني مما يضرني في ديني من المعاصي واجعل في سجل حسناتي الحسنات. قالوا هذا كمثل العطاس. هذا طبعا يعني إذا دخلنا في المسائل الأخرى هذا شيء آخر. قالوا مثل العطاس، يعطس الإنسان فماذا يقول؟ الحمد لله. والناس ماذا يقولون له؟ يرحمك الله. طبعا هناك يعني مسألة أخرى على اليهود والنصارى، لا يقال لهم يرحمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. وحتى قال بعض العلماء على أنه يرحمك الله تقال للمسلم، ويهديكم الله ويصلح بالكم تقال لغيره. والصحيح أنه الجواز، أما هذا التقييد غير صحيح. لكن الكافر أو اليهودي، اليهودي مثلا قالوا كانوا يأتون إلى النبي ويتعمدون، يتعمدون عطس. هذا طبعا بعيد، هذا بعيد. طيب لا يهمنا الآن، لماذا يقول له عندما يعطس يقول الحمد لله ويقال له يرحمك الله؟ لماذا؟ قال بعض العلماء، طبعا هذا كلام أذكره لكم فقط، قال بعض العلماء الإنسان عندما يعطس وغالبا ما يخرج منه أذى فيجد راحته عند العطاس، أليس كذلك؟ بلى، يجد راحته عند العطاس. فالعطاس بعض الأحيان عطاس ربما الإنسان ماذا يفعل؟ يهتز، ربما قالوا حتى جسمه لربما يتحرك. فعندما يخرج الأذى يقول يرحمك الله كون الأذى خرج. وقيل الحمد لله على الأذى الذي خرج، يقول هو الحمد لله الذي على الأذى الذي خرج، ويقول هو يرحمك الله حتى ترجع الأعضاء إلى أماكنها. هكذا قالوا. والصحيح أن يقال إن هذه المسائل لا تعلل، إن هذه المسائل لا تعلل، فيحمد الله عز وجل ويأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يتوسع في مسألة الحمد، لأن ما أردنا أن نذكر أكثر من هذا حتى لا نبعد النجعة، فليرجع إلى كتاب الحمد لابن القيم رحمه الله تعالى، ففيه ما يشفي ويكفي، ففيه ما يشفي ويكفي، فيحمد الله ويذكر أنواعا من الحمد، والله تعالى أعلم وأحكم. ولماذا البخاري لم يذكر ما يتعلق بالخروج من المرحاض، إنما ذكر ما يتعلق بالدخول إلى المرحاض فقط؟ هذا لأنه لم يصح فيه شيء، وهل يقدم اليمنى أم اليسرى؟ لم يصح فيه شيء. وهل عند الخروج يقدم اليمنى أم اليسرى؟ لم يصح فيه شيء. وهل عند الدخول إلى المسجد يقدم اليمنى أو اليسرى؟ لم يصح فيه شيء. إنما هي آثار وآداب، يقدم اليمنى عند الدخول إلى المسجد، وليكون أول عهده بالمسجد تقديم اليمنى، ويؤخر اليمنى عند الخروج ليكون آخر عهده بالمسجد باليمنى، وإذا دخل إلى المرحاض يقدم اليسرى، وعندما يريد أن يخرج يقدم اليمنى، عكس ما في المسجد. ولا نعرف أن هناك شيئا صحيحا في المسألة، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هو خاص بالأمكنة المعدة ولا يشمل حتى غير الأمكنة المعدة؟ إيش هو؟ هذا الذكر، الذكر الذي نذكره إحنا ما نريد الدخول إلى الخالق. المرحب، هذا دعاء المرحب، خاص بالمرحب. هذا الدعاء يقال عند المرحب. وإذا أراد التبرز في غير المرحب؟ حتى يعني الخلاء. عام أم خاص؟ عام، لأن هناك من قال على أنه هذا خاص في المباني، هناك من قال خاص بالمباني. والصحيح هذا عام، لذلك أمرنا عندما يريد الإنسان قضاء حاجته أن لا يرفع ثيابه وهو في السماء حتى ينزل إلى الأرض، حتى ينزل إلى الأرض. أنا لم أريد أن أدخل معكم في بعض التفاصيل المالكية في قضاء الحاجة. الشيخ الخليل يعني ينبغي أن تكون تتقن كاراتي شوتوكان لقضاء الحاجة، هو أن تكون هكذا بهذه الصفة، ولا يكون كذا، ولا لا يتأخر في المرحاض، إن ذلك ينتج عنه الوسواس، وينتج عنه إيش؟ ينتج عنه البواسر، وينتج عنه، هذا كله كلام لا أساس له من الصحة. وسبحان الله، عبادة سهلة لكنهم ضيقوها وشددوها، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.